رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق آخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين

صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الشعراء وما تيسر من أول سورة الفجر تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. وقد سجلت هذه التلاوة من رحاب مسجد سيدي سلام الراضي بحي بولاق محافظة القاهرة في فترة الخمسينيات وأثناء إذاعة صلاة الجمعة. إخوة الإيمان، ونعيش الآن في رحاب هذا التعليق الطيب المبارك على ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الشعراء مع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمد الغزالي. وقد سجل هذا التعليق في رحاب مسجد الجمعية الشرعية المركزية بمدينة المنصورة في فترة السبعينيات. بسم الله الرحمن الرحيم. بين يدي تفسير القرآن العزيز نسأل الله تبارك اسمه أن يرزقنا الفقه في كتابه وتذوق آدابه والاستنارة بحكمته والاستفادة من رحمته. نقدم الآن نموذجا من نماذج التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم يعمد إلى إحدى الصور فيلتقط لها صورة مصغرة لكنها واضحة الملامح، بينة المعالم، تكشف الخطوط الخفية في السورة من صور القرآن، وتبين كما أوضحنا في تفاسير أخرى كيف أن أول السورة تمهيد لآخرها، وكيف أن آخرها تصديق لأولها، وكيف أن هناك محورا تدور عليه السورة الكريمة يستبينه مدمن التلاوة وملتمسو العبرة، والذين يريدون أن يرتبطوا بالقرآن ارتباطا يأخذ بنواصيهم إلى الخير ويصف أقدامهم على الصراط المستقيم. وسورة الشعراء سورة فيها قدر من الطول، ولعل التعرض لتفسيرها على النحو الذي ألفنا يحتاج إلى بعض الوقت. هي سورة من القرآن المكي، والقرآن الذي نزل في مكة استقبله أول الأمر عبيد الأصنام الذين ما قدروا الله حق قدره، والذين شبهوا الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق، ولبسوا الحق بالباطل، واستغربوا أن يجيء من البشر نبي يشرح للناس الحقيقة ويباعد بهم عن الخرافة ويجعلهم مؤمنين صالحين يعرفون ربهم معرفة صالحة ويعبدونه عبادة واضحة. بدأت هذه السورة فقال جل شأنه: طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إلى آخر الآيات. تلك آيات الكتاب المبين، سنتلو عليك أو ستتلو أنت على الناس آيات القرآن العزيز. لكن كفار مكة ومن أشبه كفار مكة من الناس لا يريدون آيات الكتاب المبين. إذن ماذا يريدون؟ يريدون معجزات حسية يصدقون بعدها صاحب الرسالة، معجزات حسية، يريدون عصا تنقلب إلى ثعبان، يريدون أعمى يرتد إليه بصره بقوة الله. وهذه المعجزات الحسية كما اقترحها أولئك المشركون ليست عسيرة على الله، فلماذا لم يجبهم إليها؟ وعندما ألحوا في طلبها وربطوا إيمانهم بمجيئها، لماذا لم يجرها رب العالمين على يدي نبيه فتكون برهانا واضحا على صدقه؟ والجواب أن هناك أمورا كثيرة منعت إجابة هذه المقترحات ورفضت أن تنزل على مطالب هؤلاء. لعل أول هذه الموانع أنهم، أعني المشركين، غير صادقين عندما يقولون لو جاءتنا الآيات التي طلبناها لآمنا فورا بها. لا، هم غير صادقين، فلو جاءتهم الآيات التي طلبوها لطعنوا فيها واستعلوا عليها ورفضوا أن ينقادوا لصاحبها. وفي هذا يقول جل شأنه: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. وفي سورة أخرى يوضح المعنى أكثر وأكثر فيقول: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فإذا كان هذا موقفهم من المعجزات الحسية التي يقترحونها، فلما يجابون إليها؟ وما جدوى أن تساق إليهم فيكفروا بها؟ وحكمة الله أو سنة الله في الأولين أن الأمم إذا طلبت شيئا ثم أجيبت إليه وبدا بعد ذلك كفرها وإصرارها على إلحادها فلا بد من محقها وإهلاكها. ومن رحمة الله بالعرب أنه لم يجبهم إلى ما طلبوا، فلو أجيبوا وأصروا على عنادهم لهلكوا، والله يريد لهذه الأمة أن تبقى. ولذلك يقول في سورة أخرى: فليأتنا بآية كما أوتي المرسلون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، إذن خوارق العادات لم تفلح في تكوين إيمان عند بعض الناس، ولو حدث وتكون هذا الإيمان فإن الرسالة الخاتمة ليست حكرا على أهل مكة، بل ليست وقفا على جزيرة العرب وحدها. إن الرسالة الخاتمة رسالة تعني البشر في القارات الخمس على امتداد العصور، وإذا يجب أن تكون معجزات هذه الرسالة متجددة حتى تكون في كل وقت وفي كل بلد شاهدا على صدق محمد وعلى عموم رسالته، وعلى أن محيط هذه الرسالة يشمل الأولين والآخرين، فليست هذه الرسالة لجماعة من الناس يرون برهانها عصا تتحول إلى حية أو أعمى يرتد إليه بصره فيكون الإيمان وقفا على من رأى تلك الخوارق المادية. لا، الأمر أكبر من ذلك. يجب أن يكون الإعجاز شيئا يخاطب كل عقل إلى قيام الساعة، يناشد كل ضمير إلى يوم الدين. يجب أن يكون هذا الإعجاز بيانا علميا عاطفيا يتحدث إلى العقل البشري حيث كان، وإلى القلب البشري حيث وجد، ثم ننتظر بعد ذلك أن يدع القرآن طابعه الهادي على النفوس، لأنه أيقظ الفكر النائم وأيقظ القلب الهاجع. ولهذا فإن رب العالمين أجرى على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام تعليلا لكون القرآن معجزته، وتعليلا لخلود الرسالة مع هذا اللون من الإعجاز، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: ما من نبي أرسل قبلي إلا أوتي من الخوارق ما على مثله آمن البشر، أما أنا فقد أوتيت وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة. الوحي الذي يتلى، إنه يتلى الآن في المنصورة، وإذا امتد بالإنسانية عمر 1000 عام فربما تلي في عواصم أخرى لتكون تلاوته شعاعا هاديا يتسلل إلى الفكر الإنساني، كما يتسلل شعاع الصبح في جنح الظلام ليبعث في أفئدة الناس وأجسامهم الحركة واليقظة والنشاط والانطلاق.